شكله أن يعجب بعمله حين يقيس عمله على البطالين فيظن أنه أفضل من غيره. الشاهد أيها الإخوة أن الأمة في هذه الأيام فعلا تحتاج إلى رجال قدوات، أئمة لهم مواقف. لذلك كانت مواقف الرجال مواقف على مدار هذا الشهر. نتفرس مواقف الرجال وأتساءل دائما، هل لك موقف كموقف هؤلاء؟ إخوتي، إننا وقد أوشكنا أن ننهي هذه الحلقات، فإنني ما زلت أتساءل، هل وجدت لنفسك موقفا كمواقف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل كمواقف سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري؟ هل وجدت لنفسك موقفا كمواقف هؤلاء، أم أنك ما زلت في هذه الدنيا تلهو وتلعب مشغول بغير القصد؟ إن الأمة وفي هذه المرحلة التي تمر بها، مرحلة التيه، لابد من وجود عناصر تحمل هم هذه الأمة. من تلك العناصر ذلك الشخص الذي سنقف معه في مواقف هذه الحلقة، صلاح الدين الأيوبي. وصلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله رجل دولة، رجل كان من أهم ما قام به مطلقا أن أعاد دولة السنة بعد أن كانت دولة الشيعة قد استولت على بلاد الإسلام مدة غير قصيرة. نور الدين محمود زنكي عم صلاح الدين، عمه، عرف كيف يكتشف صلاح الدين وكيف يفجر ما فيه من طاقات، كيف ينمي ما فيه من مواهب. إخوتي، إننا كثيرا ما نقول أن لكل إنسان سبيلا طريقا ينفذ فيها منها إلى الله، فمن الناس من يكون طريقه الذي ينفذ منه القرآن، وآخر الذكر، وثالث الصيام، ورابع قيام الليل، وخامس تعلم العلم، وسادس الكتابة والتأليف، وهكذا. ولكن أفضل هؤلاء جامع المنفذ، أو الذي همته كذلك، شهوته كذلك، يريد أن يكون مجاهدا قائدا، وعالما إماما ربانيا، وداعية موفقا، وكاتبا فزا، وشاعرا ملهما، وكل شيء. لا شك أن صلاح الدين الأيوبي كان رجلا من هؤلاء. اكتشفه عمه نور الدين محمود زنكي منذ صغره، منذ شبابه 15 سنة، وبدأ صلاح الدين يبقى قائد فرقة في الجيش. رغم ميله إلى الحديث كان يذهب إلى أهل الحديث ويسمع ويحصل على السند، معه سند عالي، ويعرف رجال الحديث، ما ميله أيضا في ذات الوقت إلى التعبد والتنسك والانقطاع والميل إلى المعاني العليا في الخشوع والذل والانكسار والعبادة وطول السجود، وحمل كل هذه المعاني. لو أنك تسمع قول صلاح الدين في كيف آكل، كيف أنام، وبيت المقدس في أيدي الصليبيين، همة، ثم يجيش الجيوش ويقف بين الصفين ويأتي بالمحدثين ويسمع الحديث، عن فلان عن فلان عن فلان حدثني وأخبرني، ويقول هذا موقف لم يسمع فيه الحديث أحد قبلي. هذه الهمة العالية والرغبة القوية، تعالوا لنقف وقفة مع شخصية صلاح الدين الأيوبي، وذلك لأنني أعتقد أننا في زماننا بحاجة إلى رجل مثل هذا الرجل، رجل تجتمع عليه الأمة، يكون همه إقامة السنة، ويكون دأبه ألا يسكت ولا يهدأ. سنرى كيف كان مريضا ويجلس بالأيام الثلاثة، الجمعة والسبت والأحد، لا يذوق طعاما إلا الدواء، لينطلق في تحرير بيت المقدس. أسأل الله أن يحرره وأن يطهره من أنجاس اليهود. لحظة في فاصل قصير وأعود إليكم، أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ إن من أخطر آفات الأمة في هذه الأيام سفول الهمة. إنك تعجب حين ترى شابا من شبابنا ومن أبنائنا يبحث عن أسرع مسجد ينهي صلاة التراويح ليرجع سريعا إلى مشاهدة التلفاز. إنك تتعجب من شباب ليست لهم همة في عبادة ولا في طلب علم ولا في تلاوة قرآن ولا في حفظ قرآن، إنهم لا يستطيعون أن يطيلوا المكث، أن يفضل قاعد في المسجد كده ساعتين ثلاثة وهو ماسك المصحف، لا يستطيع أن يتصبر على هذا. فكيف لمثل هذا أن يرابط؟ هذه هي: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أن يصلي العصر في المسجد ثم يرابط ماسكا مصحفه، تاليا القرآن، تاليا الأذكار أذكار المساء، رافعا يديه إلى السماء بالدعاء إلى أن يؤذن المغرب. هذا الرباط مما ينبغي أن يدرب عليه، لينتفع بهذا الرباط فيما بعد، في الرباط على ثغور الإسلام أمام الأعداء. صلاح الدين لم يكن ممن يبحث عن ألقاب زائفة أو دنيا زائلة، ولكنه رجل صاحب عقيدة. يقول وصفوه أنه اتسم بستة أو سبعة صفات، ثمانية نأخذها سريعا. أولها أنه كان خاشع القلب، كان خاشع القلب غزير الدمعة. سبحان الله العظيم أيها الإخوة، خشوع القلب أصل، وانكساره لله كلما سبحان الله العظيم كان القلب منكسرا أكثر كلما كان إلى الله أقرب. نور الدين محمود زنكي اللي هو عم صلاح الدين، اللي هو اللي علم صلاح الدين، اللي هو صلاح الدين تولى بعده، اللي هو رب صلاح الدين، اللي هو ولى صلاح الدين معه، نور الدين زنكي كان كان اليهود في بيت المقدس يقولون إن القسيم، كانوا يسموه القسيم نور الدين زنكي، يقولون إن هذا القسيم له حال مع الله ينتصر به علينا. يا إخوة، لو نظرنا إلى سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لرأينا أنه انتصر في أحرج المواقف بالدعاء وبقيام الليل. في غزوة بدر كان قيام الليل والدعاء، حتى قال له أبو بكر: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، إن ربك منجز لك ما وعدك. في غزوة الأحزاب لما أرسل حذيفة بن اليمان ينظر إلى الأعداء، رجع راح سيدنا حذيفة ورسول الله قائم يصلي، ورجع سيدنا حذيفة ورسول الله قائم يصلي، وألقى عليه القطيفة وهو يصلي. إن القرب من الله هو الأهم للقائد وللجنود. ولذلك برضو عايزين فاتنا ان احنا نذكر النساء. كانت زوجة نور الدين محمود كان اسمها خاتون، فاتها قيام الليل ليلة فأصبحت تبكي مكتئبة، فقال لها مالك؟ قالت: فاتني وردي البارحة. فأمر نور الدين محمود بضرب طبلخانة قبل الفجر بساعة لإيقاظ من يريد أن يصلي قيام الليل. في الجيش كل الناس تصحى، كل الناس تقوم الليل، كل الناس تصلي، كل الناس تدعو، زي قال عمر: إن ذنوب الناس أخطر عليهم من سيوف أعدائهم. ذنوب الجيش أخطر عليهم من ذنوب أعدائهم، من سيوف أعدائهم. وقد رأينا كيف كانت في هزيمة 67 ذنوب القوم سبب الهزيمة، وكيف كانت في 73 الله أكبر سببا في فتوحاتها. ده أمر مجرب في حتى في عصرنا الحديث، وأمور هكذا دوما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فلذلك كان صلاح الدين عليه رحمة الله خاشع القلب غزير الدمعة، ولذلك كان يجعل دائما بجواره من يعظه ويذكره ويرقق له قلبه ويدفع. أيضا كانت من صفات صلاح الدين أنه إذا سمع القرآن خشع قلبه ودمعت عينه وأدمن سماع القرآن. كان نفسي أطول شوية في الكلام عن القرآن. القرآن بهجة النفوس وسعادة القلوب. القرآن هو ما ينشرح به الصدر وتعلو به الهمة. القرآن: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا نور القرآن، وارزقنا هداية القرآن، اللهم ارزقنا علم القرآن، اللهم ارزقنا نور القرآن، اللهم ارزقنا بركة القرآن، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلنا ممن جعل القرآن أمامه فقاده إلى رضاك والجنة، آمين يا حي يا قيوم. القرآن قال علماؤنا كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن بركة الوقت، وما جعل مسلم القرآن همه إلا كفاه الله ما أهمه. لذلك صلاح الدين كان مهتم جدا بالقرآن، وكان يأتي بقراء القرآن يتلون القرآن عليه وفي وسط جيشه آناء الليل وأطراف النهار. أيضا كان قامعا لأهل البدع، ناصرا للتوحيد. زي ما قلت لكم كان الشيعة قد تسلطوا على مصر وعلى جزء من بلاد الشام، بدأت حملة نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي الدولة الأيوبية من الشام، ثم دخلوا مصر فطهروها من البدع، وذلك بأن صلاح الدين نفسه تعلم العلم الشرعي، تعلم العلم، تعلم التوحيد وتعلم السنة وعرف البدعة وعرف الأدلة، وكان يتكلم بالعلم، وكان يجمع حوله حلقات العلماء ويشارك في المناقشات والاجتهاد. هو كده عشان يبقى قائد. كانوا بيعلمونا لما في علم الإدارة ان المدير مدير الشركة اللي يقدر يقوم اذا غاب اي موظف يقوم بعمله، هو ده اللي يبقى مدير. المدير اللي هو اي حد يغيب هو يقدر يقوم بعمله. هو كده صلاح الدين ما كانش يسيب العلماء وفيهم منافقون يخدعوه، لا، هو على علم لكي لا يخدع، والقواد ما حدش يضحك عليه ويقول له ما نقدرش او نقدر، هو قائد. وتجده في الخيالة فارس، وتجده في الرجالة مبارز، وتجده في قيام الليل قوام صوام، وفي القرآن محب عالم، وفي العلم مجتهد بطل. هو ده جامع المنفذ في كل اتجاه تجده. كان أيضا لا يؤخر صلاة ساعة، ساعة ما يأذن المؤذن الصلاة، كان إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين خر ساجدا. عايز اختم بكلام من مناجاته، كان يقول حين كان ينظر الى بيت المقدس ويبكي وتتقرح جفونه بكاء، كان يقول: إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية في دينك، أنا خدت بكل الأسباب ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. يا لها من كلمات، يقول له: يا رب أنا خدت بكل الأسباب وكل الأسباب مش نفع، فلم يبق إلا اللجوء إليك، أنت حسبي ونعم الوكيل. هكذا كان يستطيع أن يستفتح بالدعاء أبواب السماء، وإن الانكسار والتبرؤ من الحول والقوة من رجل يملك الجيوش جميل بين يدي الله. كانت أمنيته أن يسود الإسلام ظهر الأرض. اسمع إليه يقول: إنه متى ما يسر الله فتح بقية الساحل قسمت البلاد وأوصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائره واتبعتهم فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. همة عالية وبذل بطل من الأبطال. إنني أناشد أبنائي وبناتي الماكسون على الكافينت قاعدين يلعبوا جيم، قاعدين يتكلموا شات، قاعدين يضحكوا نكت. إنني أناشد أبنائي اتجهوا إلى ربكم وقولوا يا رب ابعث في قلوبنا قوة نصل بها إلى مرضاتك. الرجال مواقف، فأين مواقفكم يا رجال؟ أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم.